إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى في جميع أحوالكم، واصبروا على ما ينالكم، فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر، فهو بحاجة إلى الصبر الذي يستطيع به اجتياز مواقف الامتحان. وقد أكد الله جل وعلا أن ابتلاء الناس أمر لا محيص عنه ولا مفر، حتى يتأهبوا ويستعدوا لما ينزل بهم، فلا تذهلهم المفاجأة. كرر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه في 90 موضعا، فقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال جل شأنه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصبر نصف الإيمان، إذ الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. والصبر هو حبس النفس عن الجزع والتسخط، ومنعها عن محارم الله، وإلزامها بأداء فرائض الله. فهو إذن ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الصبر على طاعة الله فلا شك أن في الطاعات مشقة، ففي الصلاة مثلا إتعاب للبدن وحرمان من النوم، وفي الصيام مشقة الجوع والعطش، ومنع النفس من تناول شهواتها، وفي الصدقة بذل للمال المحبوب إلى النفوس، وفي الجهاد تعرض للخطر بالقتل والجراح. وهذه المشاق لا تلائم رغبة النفس، لأنها ميالة إلى الراحة، شحيحة بالمال، حريصة على الحياة والبقاء، والشيطان يخذلها ويكسلها، فهي بحاجة إلى الصبر الذي تستطيع به الثبات على الطاعة وتحمل المشقة، كما أنها بحاجة إلى الإيمان الذي تدرك به حسن عاقبة الطاعة فيسهل عليها تحمل المشاق طمعا فيما عند الله من الثواب. وربما يعتاد الرجل الطاعة بعد ذلك ويألفها ويتلذذ بها ولا يصبر عنها بعد أن كان في الأول ينفر منها ويحتاج إلى الصبر عليها. عباد الله، والصبر على طاعة الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر قبل فعل الطاعة، وهو الصبر على إخلاص النية لله ومجاهدة النفس على ترك الرياء فيها، وصبر في أثناء الطاعة، أو صبر في أثناء أداء الطاعة بأن يؤديها على الوجه الذي شرعه الله على لسان وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي العبد بالطاعة بأركانها وواجباتها وسننها بحيث يتقنها ولا ينقص شيئا من أحكامها. وصبر بعد أداء الطاعة بأن يصبر على كتمانها وعدم إفشائها طلبا للرياء والسمعة، وعن اتباعها بما يبطلها كاتباع الصدقة بالمن والأذى. وأما الصبر عن معصية الله فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهي ميالة إلى الشهوات ولو كان في ذلك مضرتها وسوء عاقبتها، والشيطان يزين لها ذلك. فإذا لم يمسكها صاحبها بزمام الصبر جرته إلى حظيرة المحرمات، وحينئذ يصعب عليه استرجاعها. فحبس النفس عن المعصية ومجاهدتها من الأول وإن كان فيه مشقة أسهل من استرجاعها بعد أن تتعود على الشهوات واقتلاعها بعد أن تغوص في أوحال المنكرات. ومما يعينك يا عبد الله، ومما يعينك بعد الله عز وجل على الصبر عن المعصية شيئان: أما الأول فهو أن تنظر في العاقبة وفي سوء المصير، فإن الصبر عن لذة عاجلة فانية أهون وأسهل من الوقوع في نار حامية. فإذا قارنت أيها العاقل بين اللذة العاجلة الفانية وبين الخسارة والحسرة الآجلة الباقية، فإنك تدرك الفرق الذي يحملك على ترك المعصية والصبر عنها. وأما الشيء الثاني المعين بإذن الله على الصبر عن المعصية فهو الحياء من الله تعالى الذي خلقك أيها العبد وأنعم عليك ونهاك عن معصيته، فكيف تبارزه بفعل ما نهاك عنه وهو مطلع عليك في كل أحوالك وفي جميع تصرفاتك؟ فإن العبد إذا استحضر ذلك ترك المعصية حياء من الله كما قال الله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولو تأمل العبد أحوال أولئك العصاة في الدنيا وما هم فيه من ذل المعصية وشؤمها واحتقار الناس لهم لكفاه ذلك زاجرا عن ارتكاب المعاصي. وأما الثالث من أنواع الصبر فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة بما يجري على العبد من المصائب، وهو حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن التشكي والندب والنياحة، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة مثل ضم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية. والصبر على ذلك ذلك يكون فور نزول المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. فيا من فقد سمعه أو أخذ الله عينيه، أما علمت أن الله لا يرضى بعوض سوى الجنة لمن صبر حين يأخذ حبيبتين؟ ويا من فجع بأحبته وقرة عينه وأولاده وأصحابه، أما علمت أن من حمد الله واسترجع بنى الله له بيت الحمد في دار كرامته، وكان زيادة في إيمانه وثقلا في ميزانه، وأن من مات له ثلاثة من الولد أو اثنان أو واحد فصبر واحتسب كان حجابا له من النار ورفعة له في دار القرار؟ أما سمعت أن من صبر على الفقر والجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات فإن له البشارة بالهداية والرحمة من ربه والثناء والصلوات؟ قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويا من أصيب بآلام أو جروح أو أمراض، أما سمعت قول نبيك صلوات الله وسلامه عليه: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فعليكم بالصبر على ما أصابكم والاحتساب، فإن ذلك يخفف المصيبة ويجزل لكم عند ربكم الثواب. ألا وإن الجزع والتسخط يزيدان في المصيبة ويحبطان الأجر ويوجبان العقاب. فيا سعادة من رضي بالله ربا ورضي بأقداره فاطمأن قلبه وسكنت نفسه وعلم أن الله أرحم به من والديه فلجأ إليه وأنزل جميع حوائجه وشؤونه. فاللهم ارزقنا الصبر على طاعتك والصبر عن معصيتك والصبر على أقدارك، والحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم اعلم يا عبد الله أن مما يسهل عليك الصبر على مصائب الله بعد الله عز وجل أمور: منها إيمانك بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأمور المعينة على تسهيل المصائب بإذن الله طمعك في الجزاء الحسن من عند الله وحسن العاقبة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما من ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن الأمور التي تسهل المصائب بإذن الله انتظار الفرج بزوالها، قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومما يستعان به على الصبر على المصائب تذكر نعم الله على العبد، فإن لله على عبده من النعم أكثر وأكثر مما فقد في المصيبة، فإذا تفكر في ذلك هانت عليه المصيبة وعرف فضل الله عليه. ومما يعينك على الصبر على المصائب بإذن الله أن تعلم أنه مهما عظمت مصيبتك فلن تبلغ مصيبة وفاة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. كما أن على المصاب أن يعلم أن ما أصابه بسبب ذنوبه، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا تذكر المصاب ذلك أوجب له التوبة والخوف من عقوبة أشد، فإن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. وعلى كل فالصبر شأنه عظيم وفضله كبير، قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد أمر الله بالصبر وأثنى على أهله وبشرهم ووعدهم أن يوفيهم أجرهم بغير حساب، ووعدهم بالنصر والإمامة في الدين. فقال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.